لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال: وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فرجاه في الصحيحين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتقل مثل ما ذكرنا أن الإمام الطحاوي رحمه الله لم يلتزم في هذا الكتاب المختصر الترتيب في أبواب العقائد، وإنما ينتقل إلى مسألة أخرى، وقد يدخل بعض المسائل بعضها في بعض كما هو صنيعه في هذا الكتاب، ولم يلتزم الترتيب، وإنما يأتي في باب القدر يذكر مسألة مسائل القدر في مبحث، ثم ينقلها في مبحث آخر، ويأخذ هنا نتف وهنا نتف، ولم يلتزم أنه يجعل هذا الكتاب مرتبا على ما يرتبه العلماء المتأخرين في كتبهم، يبتدئون بالباب ثم الباب يجعلون تحته تحت الباب يجعلون فصولا، ثم تحت الفصول مباحث، ثم تحت المباحث مطالب، ثم تحت المطالب مسائل، وهكذا. هذا لم يلتزمه هذا الإمام الذي هو الطحاوي رحمه الله، وإنما يذكر مسائل ويدخل بعض المسائل في بعض، وينتقل من مسألة إلى مسألة أخرى، ولم يلتزم بأن يكون هذا الكتاب مرتبا على أبواب العقائد. وقد ذكر في هذه المسألة العلم، علم الله تبارك وتعالى الأزلي، وأن الله جل وعلا علم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا العلم هو الذي أنكرته القدرية الأولى، فإن القدرية الأولى الغلاة كانوا ينكرون علم الله جل وعلا بالأشياء، ويقولون بأن الأمر أنوف، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله في أول حديث في صحيح مسلم ذكر عن يحيى بن يعمر أنه قال: كنت أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسألك فيما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فاكتنفته أنا وصاحبي، وأنا جئت إلى جهة يمينه وصاحبي إلى جهة شماله، قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل. فقال عبد الله بن عمر وهم فقهاء الصحابة رضي الله عنهم قال إذا لقيت هؤلاء فاعلمهم بأني منهم براء وأنهم بريء مني. وثم حدث قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ثم لم يؤمن بالقدر لما قبل منه ذلك. ثم قال الحديث المشهور سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى إلى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وإذا هو يسأله عن الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري وشري والبعث بعد الموت. فقال له صدقت. فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه. المقصود أن هذه البدعة ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم ظهرت القدرية. والقدرية الأولى كانوا ينكرون علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل أن تقع. ولذلك فإن المقال المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال خاصموا القدرية بالعلم فإن أقروا به خوصموا وإن أنكروه كفروا. الذي ينكر بأن الله تبارك وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع فهذا لا شك أنه كفر بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء. والله جل وعلا قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله تبارك وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالله جل وعلا مطلع على كل شيء والمؤمن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى عليم بما كان في الماضي وعليم بما سيكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال الله جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نجوا عنه وأنهم لكاذبون. فالله تبارك وتعالى علم أن هؤلاء لن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى، لكن ولو ردوا لعادوا لما نجوا عنه وإنهم لكاذبون. فالمقصود أن المؤمن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وعلم الله جل وعلا من سيدخل الجنة في المستقبل ومن سيدخل النار في المستقبل. والمؤمن لا يتكل على هذه النصوص ويقول ما دام أن الله عز وجل علم فلماذا نحن نعمل، لأن الله جل وعلا لن يعاقب العباد على علمه القديم وإنما يعاقب العباد على ما سيعملونه. فالإنسان يعمل وكل ميسر لما خلق له. فالإنسان الذي يسره الله تبارك وتعالى لعمل الطاعات فيسره الله جل وعلا لدخول الجنة، والإنسان الذي عسرت عليه الطاعات ويسر للقبائح والكبائر والذنوب والشرك والتعرض لغضب الله تبارك وتعالى فقد يسر لعمل أهل النار والعياذ بالله. وكل ميسر لما خلق له. لكن المقصود من هذه الجملة أن نعلم يقينا بأن الله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء عالم بكل شيء، وأن الله جل وعلا من صفاته العلم، وأن المؤمن لا يتحقق له الإيمان بالقدر حتى يؤمن بعلم الله السابق. ولذلك فإن مما يقرره أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالقدر لا يقوم إلا على أربع مراتب لا بد أن يؤمن بها المؤمن. أولها العلم، وهذا العلم لا بد أن يؤمن بأن الله علم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. كذلك يؤمن المؤمن بالمرتبة الثانية وهي أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء، فكل شيء مكتوب، كتب أقواله وكتب أفعاله وكتب كذلك مفعولاته، فكل شيء في كتاب محفوظ، وهذا الكتاب حفظ من التبديل والتغيير وحفظ كذلك على أن يمسه أحد من المخلوقات. فالله تبارك وتعالى كتب كل شيء، كذلك يؤمن بأن الله جل وعلا خلق كل صانع وصنعته، وكذلك يؤمن بأن الله تبارك وتعالى ما من شيء في هذا الكون إلا أراده وشاءه، وكل شيء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يكون شيء في ملك الخالق تبارك وتعالى إلا بمشيئته. نعم. قال رحمه الله: قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: عمل فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل ما في، قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم عن سهل بن سعد السهلي رضي الله عنه. يعني الذي يتكل على القدر ويقول بأن الله جل وعلا علم كل شيء وكتب كل شيء، فلماذا العمل؟ فيقال له: أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ لا أحد مطلع على أنه مكتوب عند الله تبارك وتعالى بأنه من الأشقياء، أو أنه من أهل المعاصي، أو أنه من أهل الذنوب، أو أنه من أهل الشرك، أو أنه من أهل غضب الله تبارك وتعالى. لا أحد مطلع على ذلك، كما أنه لا أحد مطلع في هذه الدنيا أنه سيصير غنيا، أو أنه سيرزق بأبناء، أو أنه، إلا أنه يبذل السبب ثم يتحقق له المسبب إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك. وكل في هذه الدنيا إذا جاء شخص وأورد مثل هذه الشبهة في أمور الدنيا وقال بأن الله تبارك وتعالى كتب علي أن أعيش أعزبا مثلا بدون أبناء، أنه كل الناس يتهمونه في عقله، ويقال بأن هذا سفيه لا عقل له، لأن الذي يريد الولد لا بد أن يبذل السبب حتى يتحقق له حصول الولد، كما أن الذي يترك باب طرق باب الرزق بالكلية ويجلس في بيته ويقول بأن المال إذا كتبه الله لي فإنه سيأتيني، وإذا لم يكتب لي فإنه لن يأتيني سواء عملت أو لم أعمل، كذلك فإن الناس يتهمونه في عقله، وهذا لا شك أنه سفه في العقل، كذلك طعن في حكمة الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا ربط الأسباب بمسبباتها. فهذا الذي يتكل على القدر أو يقول بأني أنا لماذا أعمل إذا كان الله تبارك وتعالى كتب علي أنني من أهل السعادة أو أنني من أهل الشقاوة، يقال له: كل ميسر لما خلق له، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، وإلا فأنت إذا جلست في بيتك فإن المال لن يأتيك، والرزق لن يأتيك، والولد لن يأتيك، ولن يتحقق لك شيء من أهدافك إذا لم تبذل الأسباب. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها. وهذه الشبهة التي يريدها بعض الناس: لو هداني الله لصليت، لو هداني الله لفعلت كذا وكذا، مثل ما ذكرنا ومثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا تعدى عليه شخص حقوقه، أو ضربه شخص، أو لطمه شخص، فإنه لا يقول له: أنت لطمتني بقدر الله، أو أن الله تبارك وتعالى كتب عليك أن تضربني، أو أن الله تبارك وتعالى كتب عليك أن تسرق مالي، أو أن تدخل بيتي، أو أن تتعرض لعرضي. كل ذلك لا يحتج به في هذا الموطن، وإنما يحتج به في المواطن التي تكون موافقة لهواه وشهواته. وهذه الشبهة يرد بها بمثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا ضرب أو لطم أو أخذ شيء من متاعه فإنه لا يحتج بالقدر، ولا يقول: والله أنا بقدر الله عز وجل فعلت كذا. وكما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء له بالرجل وقد قطعت يده، قال: يا أمير المؤمنين، أنا لماذا تقطع يدي؟ أنا سرقت بقدر الله. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأنا أقطع يدك بقدر الله، كل ذلك بقدر الله. مثل ما ذكر عمر رضي الله عنه في الصحيحين، قال ما في احتجاجه على أبي عبيدة بن الجراح بأن الطاعون بقدر الله عز وجل، لا شك أن الطاعون بقدر الله، والنجاة من الطاعون لا شك أنها بقدر الله، فكل شيء بقدر الله، الشفاء بقدر الله، أخذ الدواء بقدر الله، والقيام بقدر الله، والقعود بقدر الله، والنوم بقدر الله، والموت بقدر الله، وكل ذلك بقدر الله عز وجل، إلا أننا ندفع قدر الله بقدر الله. نعم. قال رحمه الله: فقال عمله فكل ميسر الله مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين وزاد البخاري وإنما الأعمال بخواتيم. وهذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان أهل البدع من القدرية يردونه، لأن هذا الحديث أشكل عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا هذه الرواية التي في صحيح مسلم فسرت الرواية الأخرى التي ستأتي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم، أنه قال في رواية مسلم: وأن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس، فيما يرى للناس بأنه بأن أعماله كلها من أعمال أهل الجنة، لكن الخبيئة التي بينه وبين الله تبارك وتعالى ولا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، هذه الخبيئة والعياذ بالله خبيئة سوء، وهذه الخبيئة يظهر للناس شيئا ويبطن شيئا آخر من جنس أعمال المنافقين. ولذلك فإن هذا الحديث من أشد الأحاديث على القدرية، ولذلك ذكر عن رأس القدرية المعتزلة عمرو بن عبيد أنه قال: لو سمعت الأعمش، وهو أحد رواة هذا الحديث سليمان بن مهران، قال: لو سمعت الأعمش يذكر هذا الحديث لكذبته، ولو سمعت زيد بن واهب الذي يروي عنه الأعمش، قال: لو سمعت زيد بن وهب يحدث بهذا الحديث لما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يروي هذا الحديث لكذبته، ولو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا الحديث لرددته، ولو سمعت الله تبارك وتعالى يخبر بهذا الحديث لقلت: ما على هذا أخذنا الميثاق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. شيخنا، يعني فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، يعني مثل ما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، يعني أن التفسير هذا الحديث فسر بتفسيرين: التفسير الأول فيما يظهر للناس، يعني أنت ترى شخص على صلاح وتقوى وظهره ما شاء الله الخير، ومحافظ على الصلوات ومحافظ على الصيام ومحافظ على الزكاة ومحافظ، لكن هذه الأعمال يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا، لأن القلب والعياذ بالله يبطن ما لا يظهر. هذه الأعمال يعملها من أجل مراءة الناس، من أجل عمل دنيوي، من أجل أن الناس تثني عليه، من أجل فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس أنه صلاح وتقوى وخير عظيم جدا، لكن الشيء الذي يبطنه هذا الشخص غير مطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن خبيئة سوء والعياذ بالله يختم له بها، خبيئة سوء تتعلق بالقلب لا يزال الإنسان فيه وما تخلص منها فيختم له بها والعياذ بالله، فيختم له بالسوء. نعم. قال رحمه الله في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتم رزقه وأجله وعمله وشقي سعيد، فهو الذي لا إله غيره. إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا لا شك يحدث في قلب المؤمن الخوف والخشية من الخواتيم، ولذلك كثير من السلف مثل ما نقل ابن رجب رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم عن محمد إبراهيم التيمي أن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. الإنسان إذا وجد من نفسه ارتكاب معصية أو ذنب أو ابتعاد عن ربه تبارك وتعالى فلا يكون كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، لا يكون النوم عميقا، يرجع ويتوب ويؤوب حتى ما يختم له بهذا السوء والعياذ بالله. كما ذكر العلماء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. لماذا؟ وإن قل، لماذا؟ لأن العمل القليل الذي يداوم عليه الإنسان ربما أتته خاتمته على هذا العمل القليل، فيختم له على خير وعلى الخاتمة الحسنة. وأما الإنسان الذي يعمل العمل الكثير ولا يداوم عليه، ربما أتته الخاتمة وهو على غير عمل صالح، فيختم له بسوء والعياذ بالله. فالواجب على المسلم إذا قرأ مثل هذا الحديث أنه لا يطمئن لنفسه، وإنما الواجب عليه أن يخاف ويخشى أن يختم له بسوء والعياذ بالله. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصوم ويصلي ويقوم ثم يخاف ألا يتقبل منه. فالمؤمن كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، المؤمن لابد أن يكون له أمران يحدثان في قلبه، خاصة إذا رأى الناس ونفورهم عن دين الله وبعدهم عن دين الله ووقوعهم في المعاصي ووقوعهم في الذنوب وابتعادهم عن دين الله، لابد أن يقر في قلبه أمران. الأمر الأول الذي هو الفرح بالتوبة، الفرح بالعبادة، الفرح بالإقبال على الله، الفرح بقراءة القرآن، الفرح بالإقبال على العلم، لأن هذا من نعم الله جل وعلا العظيمة التي يخص بها بعض عباده. وقال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح بهذه العبادة ويسعد بهذه العبادة ويحمد الله تبارك وتعالى على هذه العبادة. والأمر الآخر أنه يخاف ويوجل، كما قال الله جل وعلا في إبراهيم عليه السلام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال التيمي رحمه الله قال: من يأمن على نفسه الشرك بعد إبراهيم إمام الموحدين، إمام الموحدين خليل الله تبارك وتعالى، ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يدل على أن الإنسان يسير في طريقه إلى الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وهما بالنسبة للمؤمن كالجناحين للطائر، فيسير بخوفه ووجله، يقدم القرابين ويقدم الطاعات ويقدم ما يحبه الله تبارك وتعالى، ويفرح بهذا العمل الصالح الذي وفقه الله إليه، وكذلك يوجل ويخاف ألا يتقبل منه هذا العمل. نعم. قال رحمه الله وقوله: وأصل القدر سر الله تعالى. ولا حديث في هذا. قال رحمه الله: ولا حديث في هذا الباب كثيرة. وكذلك لا ترى للسلف قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. قوله: لا شك أن المسلم يسلم، يعني مثل ما ذكر القاعدة العظمى التي مرت معنا: ولا تثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم. الواجب على المسلم في مثل هذه النصوص يؤمن بأنها من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كل ما أخبر به محمد عليه الصلاة والسلام فهو صدق، وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نؤمن به ونصدق به ونستسلم له وندعن ونسلم لكل هذه النصوص. وهذا حال المؤمنين والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأما أهل الكلام وأهل الضلال وأهل البدع، فإنهم إما يطعنوا في صحة هذا الحديث، وأما يتأولوا على غير التأويل الذي تأوله عليه الصحابة والتابعون وفهمه منه الصحابة والتابعون. فالمسلم يجب أن ينقاد ويجب أن ينصاع ويجب أن يسلم ويجب أن يؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأثار والحديث الصحيحة التي وردت في هذا الباب الواجب التسليم لها والإيمان بها وقبولها وعدم الطعن فيها وعدم المجادلة والمخاصمة في هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله وقوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع عليه على لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في والنظر في ذلك درجة الخذلان وسلم الإرمان ودرجة الطغيان. من حذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فإن الله تعالى قوى علم القدر عن ألامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. طيب، هذه الجملة ذكر فيها بأن القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، القدر سر الله في خلقه، والواجب على المسلم أن يعتقد بأن هذا القدر لم يطلع الله تبارك وتعالى عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كان الملك المقرب لم يطلع على هذا السر، كذلك النبي المرسل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه من العلم لم يطلعه على هذا السر، فمن دونهم لا شك أنهم أولى بأن يسلموا لهذا القدر ويسلموا لهذا السر، ويعلموا يقينا بأن هذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه ولم يطلعهم الله تبارك وتعالى عليه. فلا يأتي مؤمن مثلا إيمانا يؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى ويؤمن بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ويؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم يقول: لماذا هذا طويل، ولماذا هذا قصير، ولماذا هذا أسود، ولماذا هذا أبيض، ولماذا هذا عيناه كذا، ولماذا هذا ابتلي بالشلل، ولماذا هذا لم يبتل بكذا، وهذا غني وهذا فقير. هذا سر لم يصلح الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليه أحد من الخلق، ولذلك الواجب الاستسلام والتسليم لأحكام الله تبارك وتعالى وقدر الله وقدرة الله تبارك وتعالى، والاستسلام والتسليم لحكمة الله تبارك وتعالى التي لم يطلع عليها عباده. والواجب على المسلم أن يعلم قدره وأن يعلم يقينا بأن عقله لن يقوده إلا لكل شر إذا هذا العقل تجاوز الحد الذي حد له، كما وقع لكثير من الناس الذين تكلموا في القدر بعقولهم وبآرائهم وبأفكارهم، ثم وقعوا والعياذ بالله في الضلال الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما جاء في سنن الترمذي وابن ماجة، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة رضي الله عنهم وهم يتكلمون في القدر، كأنما فقئ في عينه عين الرؤى، كأنما فقئ في عينه حب الرمان، يعني صارت عيني النبي عليه الصلاة والسلام صارتا حمراوتين، لأنه اشتد غضبه لما وقع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى لم ينزل كتابه حتى تضرب بعضه ببعض، وإنما أنزل الله جل وعلا كتابه حتى يؤمن به وحتى يسلم له، والمؤمن يسلم لكل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يضرب بكتاب الله كتاب الله، ولا يضرب بالسنة السنة الأخرى، وإنما لا يتجاوز حده. والشيء الذي لا يعلمه الواجب أن يكله لمن يعلمه ويعلم يقينا بأن الله تبارك وتعالى لم يطلع عباده على كل الأسرار المتعلقة بالقدر، بل القدر الواجب الاستسلام له والواجب الإيمان به، ويؤمن العبد إيمانا جازما بأن الله تبارك وتعالى ما خلق شيئا ولا شاء شيئا إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد يطلع عليها العبد وقد لا يطلع عليها ويخفيها الله تبارك وتعالى عن عباده. فالواجب الاستسلام والتسليم لذلك، ولا يشغل نفسه بالوسوسة التي يحدثها الشيطان الرجيم في قلب المسلم فيبعده عن دين الله تبارك وتعالى، ويجعله يطعن في كتاب الله تبارك وتعالى ويطعن في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما يصنع بعض المخذولين في هذا الزمان مع الأسف الشديد. فإنه إذا أشكل عليه حديث أو أشكلت عليه آية ولم يتوصل إليها عقله، فإنه يتكلم فيها والعياذ بالله بالبهتان، ويتكلم فيها بالكذب والزور، ولا يتكلم فيها بما ثبت عن السلف الأولين، بل يطعن بعضهم في السلف الأولين ويطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم يقول بأننا رجال وهم رجال ونحن نفهم ما يفهمه الأولون، وكيف للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا بكذا، وهذا لا يمكن أن يدخل العقل البشري، كما يقع الآن ونسمعه من بعض المفتونين الذين افتتنوا وابتليت بهم الأمة في أصحاب اليوتيوب وغيرهم. فإن الأمة ابتليت بأمثال هؤلاء الذين دخلوا في باب العلم ودخلوه من لم يدخلوه من أبوابه، ولم يكن لهم شيوخ يعلمونهم الأدب مع الله والأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وقعوا في هذا الضلال المبين المعلوم لكل طالب علم صغير وكبير. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأبقر وأغنى ومات وأحيا وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. فلا تكشفه. فلا عندنا فلا نكشفه. القدر سر الله فلا نكشفه. فلا نكشف. نعم. نكشفه. نعم. شفنا أنا بس نهي ولا نهي. نعم. فلا نكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. لو كان نفي كان فلا يكشف، لكن نحن لا نكشفه. ينهانا على أن كشفه. نعم. قال رحمه الله: الذي عليه أهل السنة والجماعة. هذا واضح، يعني هذا سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وضل وهدى، وهو سر الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن المؤمن الذي يؤمن بالقدر دائما تصحبه الطمأنينة وانشراح الصدر والاستسلام والتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى. وكما ذكر علقمة ابن أبي وقاص الليثي في قول الله تبارك وتعالى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم بأنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم لهذه المصيبة، لأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ولذلك المؤمن يعلم يقينا بأن كل حدث يحدث في هذه الدنيا من مصائب وكذلك من نعم كلها بقدر الله تبارك وتعالى، قدرها الله تبارك وتعالى، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالمؤمن الذي يؤمن بالقدر لا شك أنه يسلم لأقدار الله تبارك وتعالى، ويعلم أن هذا السر الذي لم يطلع الله تبارك وتعالى عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا شك أن هذا السر لم يطلع عليه من هو دونهم، فلا يتعمق في مثل هذه الأمور ويقول: لماذا أغنى الله فلانا، ولماذا أعطى الله فلانا مليارا، ولماذا أعطى الله فلانا الطول، ولماذا أعطى الله فلانا الجمال، ولماذا أعطى الله فلانا القصر، ولماذا أعطى الله فلانا كذا، ولماذا ابتلى فلانا بالشلل، ولماذا ابتلى فلانا بالعمى، ولماذا ابتلى. هذا كله من السر الذي لم يطلع الله تبارك وتعالى عليه عباده، ولم يلزمهم ولم يكلفهم بأن يتعبدوا لله تبارك وتعالى به. فالواجب على المسلم أن يكل هذا العلم لله تبارك وتعالى، وأن يتأدب مع ربه تبارك وتعالى، وأن لا يتعمق في مثل هذه الأسرار حتى لا تؤدي به إلى الضلال والعياذ بالله والانحراف. والشيطان لعين خبيث وحريص على إغواء بني آدم، وأقسم برب العزة أنه ليغوين بني آدم، وهو فقيه في الشر، ويدخل عليهم بمثل هذه المداخل حتى يبعدهم عن ربهم تبارك وتعالى، وحتى يتسلط عليهم. وكثير من الناس الذين وقعوا في مثل هذه الأسئلة فإن والعياذ بالله يبعدهم الشيطان حتى ينحرفوا عن دين الله تبارك وتعالى، وهذا معلوم. الذي يكثر من هذه الأسئلة فإنك تجده مثل المجنون، لا يستقر على حال، تجد بأنه مشوش في دينه، مشوش في أفكاره، مشوش في اعتقاداته، مشوش في عبادته، يوم يصلي ويوم لا يصلي، يوم يعبد ويوم لا يعبد. هذا موجود، وكل يعرف مثل هذه النماذج فإنها موجودة بكثرة، خاصة في هذا الزمان هذه النماذج موجودة بكثرة، تتسلط عليهم الشياطين فتوسوس لهم مثل هذه الوساوس، و يظنون في أنفسهم بأنهم سيصلون إلى حل أو يصلون إلى إجابة أو يصلون إلى هدف، والله تبارك وتعالى قطع عليهم هذا الطريق، بأن المسلم الذي لا يعلم الشيء يجب أن يكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قسم الناس إلى قسمين وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والطبيب العالم هو الذي يصف الدواء للناس، والدواء الناجح هو كون الإنسان الشيء الذي لا يعلمه ولا يفقهه ولم يكلف بعلمه، فإنه يكل علمه لله تبارك وتعالى، وبذلك يسلم في دينه ودنياه. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خلق فعل العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونه ولا يرضاه دينا. وقال: ففي ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. فرد هذا معلوم من مسائل، هذا من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين القدرية. فإن القدرية قسمان: قسم الأول وهؤلاء اندثروا الذين ينكرون العلم السابق، مثل ما ذكرنا في حديث يحيى ابن يعمر في أول حديث في صحيح مسلم، أن هؤلاء كانوا يقولون بأن الأمر أنف، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وأما القدرية الأخرى فإنهم ينكرون أن الله تبارك وتعالى يخلق أفعال العباد، ويقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ولذلك الخصام معهم بالعلم أنهم إذا قروا بأن الله علم هذه الأشياء قبل وقوعها فإنهم قد خوصموا وتوصل بهم إلى حل، لأن الله تبارك وتعالى إذا علمها من قبل فإن الله جل وعلا هو الذي خلقها، لكن هذه الأفعال التي يفعلها الناس لا تنسب إليه مباشرة ويقال بأنه هو الذي يعني فعل كذا وكذا وكذا، وإنما الله جل وعلا تنسب إليه خلقا. وهؤلاء المعتزلة القدرية ضلوا في هذا وجعلوا مع الله إلها آخر، ولذلك ينسبون إلى المجوس، ويقال مجوس هذه الأمة هم القدرية الذين يقولون بأن الله معه خالق آخر وأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه. نعم. قال رحمه الله: وقال ففي ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. فردوا إلى هذا لأن لا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير ذرة من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منهم. فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء إيمانهم على قولهم والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي الحديث بقية الأوزاعي، قال حدثنا العلاء بن الفجر عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال: قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي. فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشركات. هذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجه من أن يقدر الشر. قوله: طبعا هذه البدعة تجر إلى بدع أخرى أشر منها. البدعة الصغيرة إذا استهين بها فإنها تجر إلى العظائم والكبائر، وكل بدعة صغيرة يستهين بها العبد فإنها تجر والعياذ بالله إلى العظائم والكبائر العظيمة التي لا منجاة منها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. كما أن الذي يستهين بالسنة الصغيرة فإنه يستهين بالفرض، والذي يستهين بهذه البدعة الصغيرة فإنها تجره إلى بدعة كبيرة. وهذا الأثر ذكر بأنه ضعيف لكن له شواهد، ومن شواهده أن البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الكبيرة، أن الدارمي رحمه الله أورد في سننه إسنادين، إسناد صحيح وإسناد حسن، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أبا موسى دخل إلى مسجد الكوفة فوجد أقواما متحلقون بحلقة، وبينهم رجل يقول: سبحوا بيدي حصات، ويقول: سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، وهم يرددون خلفه. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه من فقهه وفقه الصحابة رضي الله عنهم وورع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجلس على بابه حتى خرج، فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت آنفا أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. أنكرته لأنه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله تبارك وتعالى بهذه الكيفية، وما رأيت إلا خيرا لأن القوم إنما يذكرون الله ويقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن الصفة التي ذكروا بها الله تبارك وتعالى وتجمعوا عليها لم تكن معهودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وهو من فقهاء الصحابة، وقد ذكر البخاري في كتاب فضائل القرآن أن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أفقه بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته سافرت إليه. وهذا يدل على أنه كان له الفقه وكان له العلم بكتاب الله تبارك وتعالى، وهو من الفقهاء الكبار من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم الكبار. قال أبو موسى، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، قال: أحصوا سيئاتكم فأني متكفل لكم بإحصاء حسناتكم. ثم قال لهم: هذه ثياب النبي عليه الصلاة والسلام لم تبلى وآنيته لم تكسر وصحابته بين ظهرانيكم، فإما أن تكونوا على هدى هو خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكونوا فاتحوا باب ضلال. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. وقال عمرو بن سلمة أحد رواة هذا الحديث، قال: رأيت أكثرهم يحاربوننا يوم النهروان. اليوم الناس يستهينون ببعض البدع ويستهينون ببعض السنن، لكن كل ما الإنسان ترك سنة فإنه والعياذ بالله يفتح له باب شر آخر، فيترك السنن ويتهاون في السنن ويزهد في السنن حتى يصرف عن هذه السنن ولا يقبل هذه السنن والعياذ بالله. كذلك إذا ذكرت له البدعة واستهان بهذه البدعة فإنها تفتح له أبوابا عظيمة من البدع حتى يقع في البدع الكبار وقد يخرج من السنة وهو لا يشعر، كما قيل: من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلامه. نعم شيخنا جزاك الله خير، يعني ايش دلالة حديث يعني بنساء بيه؟ ما استدل به؟ يعني معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشرك سيقع في هذه الأمة، لماذا ضل هؤلاء؟ لأن الضلال أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستنحرف، أناس من هذه الأمة سينحرفون، حتى جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن كنت لا أظن عندما أنزل الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أن هذا الأمر قد تم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر قد تم. ومر معنا في كتاب التوحيد حديث ثوبان في صحيح مسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وفي صحيح البخاري ومسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تلحق النساء، نعم، تضطرب آليات دوس بهذا الصنم العظيم الذي عندهم. وهذا يدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة، كما أن هذه البدع التي ظهرت في الأمة وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالشرك من من فهذه البدع من جنس الشرك الذي ضل به أناس من هذه الأمة، هذا المقصود من إرادة هذا الحديث. نعم. وإن كان هو يقول الشيخ الألباني رحمه الله يرى بأنه ضعيف، لكن معلوم بأن العلماء يتساهلون في الآثار ما لا يتساهلون في الأحاديث. نعم. وهذا يريدونه من باب الاعتضاد، يعني ما يذكرونه في الأصل وإنما يذكرونه في المتابعات والشواهد. نعم. قوله: وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. وروى ابن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوس. القدر لا شك هو قدرة الله تبارك وتعالى، قدرة الله تتعلق بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وإذا اعتقد الإنسان بأن الإنسان يعني مثل كاعتقاد القدرية الغلات بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فقد جعل شريكا مع الله تبارك وتعالى، ولذلك نسب إلى المجوس الذين يعتقدون بأن هذا الكون له إلهان. فهذا القول منهم هو طعن في التوحيد، والقدر هو نظام التوحيد. نعم. قال رحمه الله: وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: وراد الله وراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان. هذا شيطان قوي. في رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما، ووقف أعرابيون على حلقة فيه. هذا يعني أهل البدع قاطبة فتحوا الباب على مصراعيه للزنادقة للطعن في دين الإسلام. يعني لما يورد مثل هذا ويقول أراد الله وأراد الشيطان، فإن هذا مثل هذا ضعيف الإيمان، بل لم يدخل الإيمان في قلبه، بل هو مجوسي يعتقد بأن لهذا الكون إلهان. فهذا لما أورد عليه مثل هذه الشبهة قال له: أنا أعبد القوي، أنت تقول بأن الله أراد والشيطان أراد، وإرادة الشيطان غلبت إرادة الله، من أعبد؟ أعبد الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء أهل البدع فتحوا الباب على مصراعيه للزنادقة لأن يطعنوا في دين الإسلام. نعم. وفي رواية أنه قال: أنا مع أقواهما، ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها علي. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من فطرتي. نعم. فلا ترد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أستطيع. هذا شر عظيم والعياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى؟ وهذا الأعرابي رد عليه بفطرته، يعني هو أراد الآن أن لا تسرق فسرقت، ويريد أن ترد عليه فلا ترد، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وقال الرجل لأبي عصام القسطلاني: ما رأيت إن منعني الهدى وأورادني الضلالة ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيء هو له، فلم أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني كلام أهل السنة كله يخرج من مشكاة واحدة. السني تجده دائما يتعلق بكتاب الله، بالأدلة من كتاب الله والأدلة من سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يورد فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم التابعين رضي الله عنهم، وديدنه في الدليل، ويدندن على الدليل والاعتقاد، كل الاعتقاد الذي يعتقده في قلبه فإنه مدلل بكتاب الله وبما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وبمفاهيمه الصحابة رضي الله عنهم. وأما أولئك الضلال، كل من ضل وانحرف عن طريق السلف فإنه تجده دائما يدندن على العقل، وهذا العقل الذي عنده غير العقل الذي عند صاحبه، بل عقله قد يضطرب وتجده يقول في المسألة بكذا ثم ينقضها بعد ساعة، ثم ينقضها بعد يوم، ثم ينقضها في كتاب ويكتب الكتاب الطويل ثم ينقضه في كتاب آخر، وهكذا تجدهم في تيه وتجدهم في انحراف ولا يستقرون ولا يثبتون على عقيدة، بل هم مضطربون في عقائدهم. ومن يقرأ كتب القوم فإنه يظهر له ذلك جليا. وأما السلف والصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم واختار طريقهم فإن كل كلامه يخرج من مشكات واحدة. فإذا قرأت الآن على سبيل المثال كتاب العقيدة الطحوية فإنك لن تجد فيه ما يخالف كتاب اللالكائي أو كتاب السنة للخلال أو كتاب الإبانة لابن بطة أو كتاب أي كتاب من الكتب التي كتبت ودونت في العقائد، لن تجد هناك خلاف بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبين الشيخ ابن باز رحمه الله، ولا بين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، ولا بين الشيخ الألباني وكل من كان من المعاصرين، ولا تجد أن هؤلاء خالفوا من قبلهم كابن تيمية وابن القيم، ولا ابن تيمية خالف الإمام أحمد، ولا خالف الإمام أحمد الشافعي، ولا خالف الإمام الشافعي الإمام مالك، وهكذا كل من سار على طريق الصحابة رضي الله عنهم فإن كلامه يخرج من مشكات واحدة، ولا تجد عندهم الاضطراب، ولا تجد عندهم الاختلاف، ولا تجد عندهم الشك، ولا تجد عندهم هذه الوساوس التي تورد على أهل الضلال والبدع، ولا تجد عندهم هذا التيه الذي وقع من أمثال هذا عمرو بن عبيد، وإنما يدللون على المسألة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تقع لهم السلامة في عقائدهم ويسلمون في دينهم ولا تجد عندهم اضطراب القوم. نعم. قال رحمه الله: ومشر الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. فقالت القدرية: النفاة ليست المعاصي محمومة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة، يعني مما امتاز به أهل السنة والجماعة الوسطية، فهم وسط في باب قدر الله تبارك وتعالى بين الجبرية الجهمية والقدرية المعتزلة. هؤلاء الجبرية القدرية لم يفرقوا بين المشيئة والمحبة، وجعلوا كل ما شاءه الله تبارك وتعالى فقد أحبه، ولذلك قالوا بأن كل ما يقع فإن العبد مشبور عليه. وأولئك كذلك لم يفرقوا بين المشيئة الذين هم القدرية نفات، وقالوا بأن كل لم يفرقوا كذلك بين المشيئة وبين المحبة، وجعلوا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن ما لم يرضه الله تبارك وتعالى فإنه خارج عن مشيئته. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يفرقون بين ما شاءه الله تبارك وتعالى وبين ما أحبه الله جل وعلا، ولذلك سلموا في عقائدهم. نعم. قال رحمه الله: أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد، فقال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى: عقيب ما نهاهم من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. من المعلوم أن القواعد العامة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى كذلك تفسير ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفسر بعضه البعض الآخر، كما مر معنا في آخر الوسطية بأن السنة تفسر القرآن وتعبر عنه، وكذلك القرآن يفسر بعضه البعض الآخر. والقرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالقرآن يفسر بعضه البعض الآخر، والواجب على المؤمن أن يؤمن بجميع ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ويؤمن بجميع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ضرب القرآن بعضه ببعض أو الأخذ ببعض الآيات ثم ضرب الآيات الأخرى عرض الحائط، فهذا لا شك أنه من صنيع الكفار الذين عاب الله تبارك وتعالى عليهم اليهود، فقال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال في النصارى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فالعداوة التي وقعت للنصارى والبغضاء التي وقعت بينهم إنما وقعت لأنهم أخذوا بعض النصوص وتركوا بعض النصوص فوقع لهم الخلل في الفهم. والله جل وعلا عاب على المشركين فقال الذين جعلوا القرآن عضين يأخذون ما يشتهون ويتركون ما يخالف أهواءهم. وأما المسلم فإنه يفسر القرآن بعضه ببعض وكذلك يفسر السنة بعضها ببعض. وهنا ذكر بأن الله تبارك وتعالى ذكر المشيئة في مثل قول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كذلك ذكر المحبة في قول الله تبارك وتعالى والله لا يحب الفساد. فالله جل وعلا لا يحب الفساد، والله جل وعلا لا يرضى الشرك ولا يحب الشرك، والله تبارك وتعالى شاء كل ما وقع في هذا الكون وكل ما يقع في هذا الكون فإنه بمشيئة الله تبارك وتعالى. فلا بد من التفريق بين المشيئة وكذلك الرضا والمحبة. فالإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة بمعنى المشيئة وإرادة بمعنى المحبة، وكل يفسر في موطنه. ففي مواطن جاءت الإرادة بمعنى المحبة فتفسر بالمحبة والرضا، وفي مواطن جاءت الإرادة بمعنى المشيئة فتفسر بمعنى المشيئة. وهذا التقسيم ذكر بأنه قد فطر عليه الناس ودل عليه الكتاب والسنة. نعم. لا، الإرادة تنقسم إلى مشيئة أما المشيئة ما تنقسم، الإرادة تنقسم إلى مشيئة ومحبة. نعم تفضل. الشيخ صالح الشيخ حفظه الله ذكر أن الدليل لم يدل على تقسيم المشيئة على شرعية وقدرية وإنما هي قدرية فقط. إيه المشيئة ما تنقسم. نعم المشيئة ما تنقسم، الإرادة هي التي تنقسم. ما يقال بأن في مشيئة مشيئة محبة ومشيئة يعني مشيئة غير محبة. نعم الذي ينقسم هو الإرادة، الإرادة تكون بمعنى المشيئة وتكون بمعنى المحبة. الآن مثلا إذا أورد على الإنسان هذا الذي وقع من أبي جهل، هل شاءه الله؟ هل أراده الله؟ إذا قيل بمعنى المشيئة نعم شاءه، أما إذا قيل بمعنى أحبه لم يحبه، لأن الله عز وجل لا يحب الكفر ولا يحب الفساد ولا يحب ما يبغضه الله تبارك وتعالى. نعم لا يحب المعاصي. نعم ولذلك قال هنا ولا يرضى لعباده الكفر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول الصفة والثانية ثروها المرتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئته وإراد. هذا يدل على أن الرضا غير السخط، ولذلك قال اللهم أني أعوذ بك من برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ذكر بأن الأول الصفة يعني استعاد بصفة الله عز وجل التي هي الرضا، صفة الرضا من آثار الصفة الأخرى التي هي صفة السخط. نعم فهذا يدل على أن هناك فرق بين السخط وبين الرضا. نعم. فالأول الصفة والثانية ثرها المرتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه أن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك وبمعافاتك وبمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعاذته مما أكره ومنعه أن يحل به بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعيادي بك منك وعيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقولك وعدلك وقوتك فمما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو من فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. طيب نقف هنا إن شاء الله.